وليس معنى ذلك أن نسأل سمحنا بالأسماء والصفات، لا، تحدث الأسماء والصفات تبينها للناس، لكن إذا كان هناك بعض المجتمعات لا يعلمون شيئا ولا يفهمون ثم يأتي حدث بالغرائب ويترك ما يحتاجون إليه في الأمور الواضحة، لا، يحدثهم بالأمور الواضحة والغرائب لا يحدثهم بها حتى لا يكون هذا دعاة لتكذيب. نعم. قال: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب الجوزي كالمنعش وكذا. منعش؟ نعم. قال: كالمنعش والمرعش والتبصرة، لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. يعني كونه يقرأ عليهم كتب الوعظ وكتب الحكايات والقصص ويترك يعني قراءة الكتب أو تعليمهم ما ينفعهم من أمور دينهم الحلال والحرام والأوامر والنواهي، هذا أهم. كن يترك هذه الأشياء ويقرأ عليهم حكايات وقصص ووعظ ويترك بيان الحلال والحرام والأوامر والنواهي. نعم. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. نعم. رضي الله عنهما ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. ما وجه قصص؟ قص يقص. ها؟ قص يقص. قص باب الصاد فصل القاف. نعم. ارتد على أثارهما قصصا. ها؟ يحتمل الأثر معنى الأثر بالفتح، بفتح القاف يكون الأثر. فارتد على أثارهما قصصا. هذا تتبع الأثر، يقص الأثر. نعم. قال: وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عفى الله عنك: قص أثره قصا وقصيصا تتبعه، قص الخبر أعلمه، فارتد على آثارهما قصصا، أي رجع من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر. ونحن نقص عليك أحسن القصص، أي نبين لك أحسن البيان. والقاص من يأتي بالقصة، والقصة الجصة ويكسر. وفي الحديث: حتى ترين القصة البيضاء، أي ترين الخرقة بيضاء كالقصة، جمع قصاص بالكسر. إيش؟ قال عفى الله عنك: حتى ترين. وفي الحديث: حتى ترين القصة البيضاء. نعم. أي ترين الخرقة بيضاء كالقصة، وجمعها قصاص بالكسر. وذو القصة وجمعها بين زبالة والشقوق وماء في أجى. لا، بس الجمع جمع قصص، جمع قصة وجمع الخبر. الخبر يقال له قصص. والقصة كذلك قصص، فتح القاف وكسرها في القصص أو في القصص. لقد كان في قصصهم هنا خبرهم. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن الخبر، الأخبار، قصص الأخبار. ويمكن القصة تجمع على قصص، بس جمع قصة، ما قال القصة تجمع على قصص، ما تعرض له. يمكن هذا أول كلام عليه. نعم. نشوف القصة جمعها قصص بالكسر أو قصص، بس إذا تعرض القصة. نعم. القصة هي الحكاية تجمع على كذا، على قصص. نعم. حسن عليك. قال عندك الحديث؟ الأثر سمعت عن معاوية. إيش ينهى؟ كان أمير إيش؟ وكان أمير المؤمنين. قال أحسن الله إليك، وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص لما في قصصه من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور. يعني لا يقص إلا أمير، لأنه هو الذي يخبر الناس وهو رئيسهم، أو مأمور يعني من قبل ولي الأمر حتى يكون الخبر صادق موثوق، لأنه إما من قبل أمير يخبر الناس بشيء وقع حصل كذا وكذا، أو مأمور جاء خبر من الأمير وأمره أن يبلغ الناس، وما سأل الناس فلا قصون لأن لا يحصل الكذب والتدريس. فإذا اقتصر على هذا ما يقص إلا أمير، لأنه يخبرهم بالواقع وحصل كذا وحصل كذا وأميرهم، أو مأمور من قبل الأمير، وما سائر الناس فلا. نعم. قال والقصة بالكسر الأمر والتي تكتب وجمعها كعنب. قصص وقصة إيش؟ والقصة بالكسر الأمر والتي تكتب وجمعها كعنب. عنب قصص، قصص عنب، قصة أو قصص، قصص القصة كالأمر. يقول يقول والقصة بالكسر الأمر والتي تكتب. القصة الأمر والتي تكتب، شو الذي يكتب؟ يعني الحكاية جمعها قصص عنب قصص. وهذا يدل على أنه إذا كان الخبر يكون قصص كما في الآية، فالخبر يجمع على قصص وقصة قصص. نعم. قال المصنف رحمه الله نعم. تعالى ولو تعالى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن مالك بلفظ لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، أو مختال أخرج أبو داود وصححه الألباني. هذا حاشية، حاشية هذا لمن؟ أشرف عبد المنصور. طيب بارك الله. حسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني ما يقصد لأمير أو مأمور أو اختال، يعني ما يثق بخبر الثالث. نعم. حسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكار لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر رواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة مات سنة 32 و100. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال من خلفت يسودها وأهلها؟ إيش قال؟ إيش قال؟ قلت من مكة. إيش السند؟ إيش أحسن علي؟ قال الزهري، قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري. نعم. قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية. قال قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية يعني رواية الحديث ديانة

والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا. نعم. ورد المتشابه إلى المحكم. التلقي أمر عظيم، يعني إن هذا الأمر دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. صاروا يتلقون عن أهل البدع ولم يتخيروا ولم يتحققوا ولم يتبينوا أهل العلم وأهل البصيرة حتى يأخذون عنهم دينهم، وصاروا يتلقون من أهل البدع، من أهل الانحراف والزيغ. ولو تلقوا عن أهل البصيرة لبينوا لهم الحق، يدلونهم على الحق، يبينونهم طريقة السلف الصالح في فهم النصوص والعمل بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم. نعم. والجمع بين ما يوهم ظاهره الاختلاف. نعم. ولو إيش قال وتلقيها من أهل العارفين لمعناها. نعم. الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. نعم. إيش بعد؟ قال ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. إيش؟ وش قال أنا إيش؟ عن ابن عباس حدث إيش؟ يعني الرجل يقشعر حتى من الاستواء، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت، بس عن إسرائيل يحتاج إلى ثبوت. السلام. ضعيف الحاشية. قال حديث الجلوس ضعيف. قول وكيع صحيح وحديث الجلوس ضعيف. وكيع عن وكيع بس عن وكيع. وكيع عن إسرائيل. بس. نعم. بس. ولا بقى ذكر بقية السند. لا. هذا كتاب السنة. قل وكيع أدركنا الأعمى يعني يحدثنا من هذه الأحاديث. قل وكيع اللي هو صحيح أدركنا الأعمى وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرون. بس هنا ما ذكر يعني بس يحدثنا بهذه الأحاديث، لكن ما نسبها يعني ما رفعوها لنا، ما ذكرناها مرفوعة. أو حديث صفات على العموم. ها؟ أو حديث صفات على العموم. نعم إذا ثبت ثبت. نعم. قال أحسن إليك ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد. طويل بقي صفحتين. بركة كفارة. سم. ها؟ فقال لا نحدثهم. إيه. إن صح عنه يكون على ما جاء عن علي حدث الناس بما يعرفون. إن صح عن هذا. ها؟ نعم. لا تفصيل يعني فصل معناه عند السلف يعني حدث إجمالا ما يفصل. نعم. صح هذا. نعم. استصلنا لك هذا السائل من الإمارات يقول هل يعلم الأموات بأحوال الأحياء وهل تلتقي أرواحهما؟ الله أعلم. الأصل أنهم لا يعلمون، لأن الميت انتهى انقطع عمله. إنك لا تسمع الموتى، هذا الأصل أنه لا يعلم، ولكن جاء ما يدل على أن الميت النبي إذا سلم عليها رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. مشروع للمسلم أن يسلم على الميت يقول السلام عليك، فهذا شيء خاص وليس مرضاً أن يعلم أحواله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى عليه أعمال أمته حسن وسيئها فيستبشر بالحسن ويستغفر المسيء، لكن هذا ضعيف هذا. وأما التقاء الأرواح الله أعلم. القيم ذكرها في كتاب الروح ذكر قصص كثيرة قصص بأنها تلتقي الله أعلم. نعم أحسن قوله في قوله تعالى ولا تسألن يومئذ عن لا تسألن يومئذ عن النعيم فما هو النعيم الذي نسأل عنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استشهد بهذه الآية لما خرج في بعض المرات من بيته خرج أبو بكر وعمر كل منهما أخرجه الجوع قد ربط على بطنه حجرا من الجوع قد ربط حجرا ثم ذهبوا إلى أبي أيوب فكانوا ضيوفا عنده فأتى لهم ببسر عتق فيه بسر ورطب ثم ذبح لهم فلما أكلوا وشربوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألون عن هذا النعيم. والمراد سؤال تعداد هذا من النعيم. النعيم بيّن الأكل قال خرجتم من بيوتكم خرجكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصبتم بسر ورطب ولحم هذا من النعيم. النعم الذي نعم الله بها على العبد نعم الله عليه بالصحة أعظم نعمة نعم الله بها على اللسان نعمة الإسلام. تسأل عن هذه النعمة عليك أن تحافظ عليها تحقيق التوحيد توحيدك وإيمانك وإسلامك تعاهد هذا التوحيد تعاهد إيمانك ما يقويه كما كان الصحابة تعاهدوا إيمانهم وجسمنا نؤمن هذه أعظم نعمة نعم الله عليك تعاهد إيمانك. كذلك نعمة المال نعمة الولد نعم تيسير الطعام والشراب ونعمة الأمن وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله إذا تحصوا كل هذه نعم. نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. كان الكتاب الأول قال الكتاب كان الكتاب الأول كلام من عن من هذا؟ قال في الدر المنثور قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل طلب القوم قال طلب القوم التأويل قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك قال فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله آيات محكمات قال منهن فقل تعالوا الأنعام إلى ثلاث آيات ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات. المحكمات يعني الآيات الواضحة المعنى من قل تعالوا ثم حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام اللي فيها الوصايا العشر ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق عشر وصايا ومنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أمر الله بالعبادة بتوحيده أمر بالبر بإحسان الوالدين ثم بعد ذلك الوصايا كل هذه من المحكمات الآيات المحكمات. والآية المتشابه هي التي يشتبه معناها على بعض الناس. نعم أحسن عليكم. قال وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وناس من الصحابة المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجع هذه الآية هن أم الكتاب فقال أبو فاخته هن فواتح السور منها يستخرج القرآن

قال ذكر مصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناه. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النعمة يعرفون نعمة الله يعني محمد وأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، ثم ينكرونها ويجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا يؤمنون به. نعم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليها هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. يعني في سورة الأنعام في سورة النحل عد الله النعم، ومن آياته كذا، ومن آياته ثم قال ومن أشعارها وأوبارها وأثاثها ومتاع إلى حين، والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، عد الله النعم في سورة النحل، فهم ينكرونها ويقول هذا ورثناه عن آبائنا. نعم. قول الثاني أظهر شيء. نعم. قول الثاني عموم النعم. يعني قول الأول إيش؟ أنه قال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني قال هو عام عام عام ومنها ويدخل في ذلك أوليا إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفر. هذه أمثلة، هذه أمثلة للنعم وليس المراد الحصر، كل هذه أمثلة. ومن أولها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة، والمساكن نعمة، والأنعام نعمة، كلها كل هذه أمثلة. عادة المفسرين أنهم فسروا الآية ببعض معانيها وبعض ما تدل عليه. نعم. قال أحسن الله إليك، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لأبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث عن إسحاق بن راهوية وطبقته، توفى سنة 76 و200. وقال آخرون ما ذكر المصنف عن عور بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعن قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 20 و100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم. اختار ابن جرير أحسن الله. قال واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء. إيش القول الأول؟ إيش ها المعني بالنعمة؟ نعم. واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها، وهو الصواب والله أعلم. نعم الصواب العام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل دخول أولي من أول النعم. نعم أحسن الله لكم. إيش كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا في أبي طالب؟ مثل ما سبق، قيل أن هذا كان أولا، وقيل أن هذا تصرف بعض الرواة، قيل أن هذا كان أولا في أول الهجرة. نعم لما كان الناس يحلفون بآبائهم ويقول ما شاء الله وشئت ثم نهي عن ذلك. نعم. قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي 200 وله 83 سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس رحمه الله بعد حديث زيد بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قوله: وقال أبو العباس وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل، بعد حديث زيد بن خالد، وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه ويضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيما نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها. فيما نسب؟ نعم، هذا الصواب، أن الآية عامة. نعم، وكلام شيخ الإسلام. قال: وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيما نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها، وأسند أسبابها وأسند أسبابها إلى غيرها. نعم، أسند أسبابها مثل: لولا فلان لم يكن كذا، هذا أسند أسبابها. نعم، كما قال: لولا أن كان في ذكر هذا، كان أولا في أول الهجرة، كان الناس يقول ما شاء الله وشئت، وكانوا يحلفون بآبائهم، وكانوا يقولوا لولا كذا لحصل. ثم جاء النهي بعد ذلك، قال النبي: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ونهي عن قال لولا كذا لم يكن كذا. نعم، أحسن عليك. قال: وأسند أسبابها إلى غيره. ذلك حديث ابن عباس في الأنداد: لا تدعوا الله أندادا وأنت تعلم. قال: هو كقول الرجل: لولا فلان لكان كذا، لولا كلبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. سيأتي بعد الباب هذا إن شاء الله. نعم، أحسن عليك. قال: فيما نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. قال إيش؟ قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين، الشكر والكفر في القلب، الإيمان يعترف يعرفون ثم ينكرون، معرفة هذا إيمان تفصيل، والإنكار هذا كفر. اجتماع الشكر والكفر، أو الإيمان والكفر، اجتماع الضدين في القلب. نعم، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، إنما ينكر ويجحد إنكار. نعم، قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، معرفتها بالقلب، وإنكارها بعدم جحودها وعدم ذكرها باللسان وعدم استعمالها في طاعة الله. نعم، الثاني معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. نعم، جار على ألسنة كثير، مثل ما ذكر شيخ الإسلام: كانت الريح طيبة والملح حاذقا، السيارة جديدة والسائق جيد. نعم، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، أنكرها حينما نسبها إلى السبب، أنكر النعمة، واجب نسبة النعمة إلى مستيها ومريها وهو الله، فإذا نسبها إلى السبب فقد أنكر النعمة. نعم، الرابعة اجتماع الضدين في القلب، هو الشكر والكفر. نعم، نعم، سبب. أحسن عليك. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أول ابن عباس ويهلكون عند متشابه، فليؤخذ من هذا أن نصوص صفات من المتشابه؟ ها؟ قال: ويهلكون عند متشابه، هل يؤخذ من هذا أن نصوص الصفات من المتشابه؟ لا، ليس متشابه، لكن سماه متشابه يعني كونها الآن يعني غير معلوم المعنى بالنسبة إليه، يعني هو واضح المعنى، لكن كونه الآن النصوص المحكمة يؤمن بها ولا يجد شيئا، فإذا جاءت نصوص الصفات هلك أو أنكرها ظنا منه أنها يعني غير واضحة المعنى، سماه يعني بالنسبة إليه، ولا هي واضحة المعنى. نعم، قال أحسن لك: ما توجيه حديث الأعمى؟ فهذا توسل، قال: أسألك بنبيك، يعني بدعاء نبيك، فكان النبي يدعو وهو يؤمن، هذا دعاء الحي الحاضر، من وسائل من الوسيلة الشرعية. الوسيلة الشرعية توسل بأسماء الله بصفاته بدعاء الحي الحاضر، هذا بدعاء الحي الحاضر، فالنبي دعا له فأمن، الله تعالى رد إليه بصره. نعم، أحسن لك. هذا سائل من الإمارات

نعم الحارث نعم له صحبة. طيب مش عندك الحارث الأشعري أن النبي الله في حديث الطويل الساعة في مسند نعم الحارث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم فيكم مرفوع. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول يا شيخ حفظكم الله ما هو الضابط في الجمع بين الصلوات في حال هطول المطر؟ إذا كان المطر مطر قوي يؤذي يبل الثياب هذا عذر عذر في الجمع بين الصلاتين. أما إذا كان ما في مطر والأسواق ما فيها دحر يختلف باختلاف الأحياء. بعض الأحياء يكون فيها طين تؤذي الناس. ما قال ابن عباس كرهت أن أحرجكم فتدوس الطين إلى ركبكم. لكن صارت الشوارع مزحلثة ولا فيها كذا نزل المطر زال وله تصريف الحمد لله ما في داعي له. ثم الناس أيضا لا ينحبسون الناس يذهبون ويخرجون نادر. وإذا وجد عدد قليل أو كبار السن مع الصديق هذا معذور يصلي في بيته. المقصود أنه ما ينبغي التساهل. بعض الناس يتساهلون حتى يذكر بعض الناس أنهم مجرد ما يرى الغيم يجمع بعضهم لو نقط خفيفة تساهل بعض الناس. هذا من العجائب هذا الزمن. هذا الزمن فيه بعض الناس مع جرأة مثل بعض الناس في المؤسسات الخيرية عندهم جرأة يأخذون الزكاة ويتركونها يجعلها سنة سنتين يصرفونها على كيفهم. وبعض الناس يأخذ أموال الناس ويجعلها كذا ويشغلها. المقصود بعض الناس عندهم جرأة في هذا الزمن عجائب. بعض الناس بعض الشباب وين كانوا يعني يزعمون أنهم متدينين لكن عندهم تساهل وجرأة في بعض الأمور. فلا ينبغي الإنسان يتجرع ولا ينبغي الإنسان. بعض الأئمة لا يبالي أبدا يجمع على كيفه على مزاجه ولو يكون هناك عذر. سمعنا قصص كثيرة من هذا. نعم بعض كذلك يتجرع ويجمع بين الظهر والعصر هو طالب علم أو أقل من طالب علم ويرى أنه يجتهد. نعم نعم الأصل الظهر والعصر أخف. إذا وجد العلة إذا وجد مطر قوي المذهب عليه الفتوى أنه بين العشاءين فقط بين العشاء المغرب والعشاء لأن فيه يجتمع الظلمة مع هذا ما ينبغي يفتح الباب لأن هذا وقعت أشياء وقعت أمور ما ينبغي الإنسان يجتهد من نفسه يكون مع الناس ويكون مع الأئمة مع لا يخالف مع الفتوى يكون على ما عليه الناس وعلى ما عليه الفتوى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كليوة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك وهو واقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. نعم هما الشرك الأصغر تنديد كما سبق تنديد أكبر وهذا الشرك الأكبر وتنديد أصغر هذا من التنديد الأصغر. حلف بغير الله قل له الله أنت ما لي إلا الله أنت الاستناد الأشياء إلى الأسباب هذا من الشرك الأصغر. نعم قال وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك

قيامة القيامة. إذا قامت القيامة هذا الحادث اللي عم الناس يقول البصير إنه ليس له أحد يلوذ به إلا الرسول، نسي ربه ما يلوذ بربه، وإذا أكرم الخلق ما لي من يلوذ به سواك. عند حلول الحادث، إذا حل الحادث العام هو حادث القيامة فليس لأحد يلوذ به سواك. نعم. ثم قال في آخر البيت الثاني: إن لم تكن آخذا بيدي في معادي آخر، إن لم كنت في معادي آخذا بيدي وإلا فقل لها زلة القدم. إذا يوم المعاد وهو يوم البعث، إن لم تأخذ بيدي يا نبي الله وإلا فإني زال هالك. نسي ربه، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل إنه زاد أيضا في الغلو، فقال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من وجودك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة، يعني أنت يا محمد تملك الدنيا والآخرة، ما بقي لله، ما بقي شيء لله. إذا كان الرسول يملك الدنيا والآخرة ما بقي لله، أعوذ بالله. فإن من جودك الدنيا، من جودك، من كرمك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة.